الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما زال الحديث في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه، إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم فقراء المهاجرون، قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. والمراد بأهل الدثور أهل الأموال الكثيرة، ذهب أهل الأموال الكثيرة بالأجور. كيف ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ونحن لا نتصدق. بسبب هذا ذهبوا بالأجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم أن الأجور ليست مقصورة في بذل المال، وأن أبواب كسب الأجور والثواب كثيرة جدا لمن وفقه الله جل وعلا. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون، أي ما تتصدقون به، إن لكم بكل تسبيحة صدقة، أي قول سبحان الله، وكل تكبيرة صدقة، أي قول الله أكبر، وكل تحميدة صدقة، أي قول الحمد لله، وكل تهليلة صدقة، أي قول لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وقفنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينا أن هذه شعيرة عظيمة، والإخلال بها تختل بها الحياة، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد جاء الوعيد لمن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فالمسألة ليست اختيارية، من شاء أن يأمر بمعروف يأمر وينهى عن منكر ينهى، ومن شاء أن لا يفعل فلا يفعل، لا، ليس الأمر كذلك. يجب عليك ويتعين عليك إذا رأيت منكرا أن تغيره بيدك إن كنت تستطيع، ولك الولاية، لا بد من هذا، أن تكون لك الولاية في تغيير المنكر، وإلى الأصل المنع، إلا أن تكون لك ولاية، كأن يكون الذي فعل المنكر ولدك أو زوجتك من هم تحت يدك، وإلا فالتغيير باليد للسلطان، هذا هو الأصل، لئلا تكون الأمور فوضى. فيجب أن يغير المنكر باليد عند الاستطاعة، وإلا فباللسان، وإلا فبالقلب، وهو أضعف الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإذا لم يستطع أن يغيره إلا بقلبه فإنه يكرهه بقلبه ويفارق المجلس الذي فعل فيه المنكر، يفارقه ولا يجلس فيه. ومن ذلك أيضا ومما يتعين فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المجالس التي يجلسها بعض الناس في الطرقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، أي هذه لا نستطيع، يشق علينا أن نترك هذه المجالس التي نجتمع فيها. قال فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها. فقالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذين يجلسون في الدكك أو في الشوارع أو تحت البيوت يلزمهم هذا غض البصر. إذا مرت امرأة أو فتاة فإنه يغض بصره، يغض بصره عن المحرمات. كف الأذى يمنع أذاه عن الناس، فلا يسخر ولا يسب ولا يفعل ما يؤذي عباد الله جل وعلا. ويرد السلام فيما إذا سلم عليه، يرد السلام عليكم وعليكم السلام. ورد السلام واجب، إلقاء السلام سنة، لكن الرد واجب، هكذا قال العلماء لقوله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعلى هذا إذا قال لك السلام عليكم فإن الواجب أن تقول وعليكم السلام، والأفضل أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله أو ورحمة الله وبركاته، فحيوا بأحسن منها. بعضهم يسلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام هكذا يرد وعليكم السلام أو سلام، وهذا غلط، لأن الله جل وعلا يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ردها كما هي بالصيغة كما هي السلام عليكم وعليكم السلام، والأفضل ورحمة الله وبركاته. لكن ما يقول لك السلام عليكم ورحمة الله تقول له وعليكم السلام، لا، أقل شيء أن ترد كما سلم عليك. قال لك السلام عليكم ورحمة الله قل وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قالك السلام عليكم قل وعليكم السلام، ولا يجب أن تقول وعليكم السلام أو سلام أو حياك الله كما يفعل بعض الناس، وهذه مشكلة. تقول له السلام عليكم يقول لك أهلا وسهلا، السلام عليكم حياك الله، هذا غلط، هذا لا يجوز ولا يجزئ في رد السلام، بل لا بد أن تكون مثل ما سلم عليه، سواء كان في الكلمات التي سلم عليك بها أو في الصيغة والهيئة. إذا سلم عليك بصوت مرتفع رد عليه بصوت مرتفع، لا كما يفعله بعض الناس يبسط في نفسه السلام، بل بعضهم قد يعشر بيده، بعضهم سلم عليه يضرب لك هوي فيه، هذا ما يكفي، هذا غلط، هذا حق من حقوق المسلم، فانتبهوا لهذا. فمن الواجبات التي تجب على من يرتدي أو من ينتاب هذه الطرقات في جلسات رد السلام، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت منكرا تنكره، لا بد، ما تقول أنا ما لي دخل، ما لي مالي دخل، هذا واجب عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره، واجب عليه، فانتبهوا لهذا. وما جعل المنكرات تتفشى وتنتشر بين المسلمين إلا بسبب السكوت والإخلال بهذه الشعيرة، كلهم يقول نفسي نفسي، لا أبدا، لابد وأن تلتزم بشرع الله جل وعلا. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهل البعث والشر يتآمرون ويتناهون فيما بينهم، لكن يتآمرون بالمنكرات ويتناهون عن المعروف. فنحن أولى وأحق بذلك، فانتبهوا لهذا. ولا بد أن تنشطوا، تنشطوا، وإلا لهلكت هذه الحياة. وقد ضربت لكم مثلا، ضربه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثال، مثال الحياة التي نعيشها كمثل قوم في سفينة لها دوران، طابقان، طابق علوي وطابق سفلي. فلو أن أهل الطابق العلوي تركوا أهل الطابق السفلي يخرقون السفينة يفسدونها، هلكوا جميعا، حتى أهل الصلاح يهلكون. ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا في صحيح البخاري، طلبه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذه الحياة التي نعيشها. فلو ترك أهل الصلاح أهل الفساد يعيثون فسادا في الأرض من غير أن يأخذوا على أيديهم، فإن الحياة الدنيا تفسد ويحلك الجميع. وقد قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع يطلق على الفرد ويطلق على الجناح، هذا هو البضع. وقوله عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع أحدكم لأهله صدقة. الحمد لله، ما أعظم نعم الله جل وعلا علينا، صدقات في شهوات. ولهذا استغرب الصحابة، قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ما هذه النعمة والراحة دي؟ قال: أرأيتم؟ قولهم هذا ليس شكا وليس اعتراضا، وإنما من باب الاستفهام والاستكشاف. كيف يأتي أحدنا شهوته ويكون له يا رسول الله أجر ليس اعتراضا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرأيتم، أي أخبروني، لو وضعها في حرام، هذه الشهوة وضعها في حرام، والحرام في الشهوة هي أن تضعها في غير أهلك، هذا هو الحرام. لأن الإنسان إما أن يضع شهوته في زوجته أو في مملوكته أو في غيرهما. فإن كان في زوجته أو مملوكته، الزوجة معلومة والمملوكة هي الرقيقة التي يشتريها يملكها الإنسان، وهذا ما موجود عندنا في زماننا، هذا كان في الزمن القديم وهو موجود أيضا في بعض البلاد. إذا وضع الشخص شهوته في زوجته أو ما ملكت يمينه فإنه وضعها في الحلال. إذا وضعها في غير ذلك، في غير زوجته وما ملكت يمينه، فقد وضعها في الحرام. وعلى هذا الزنا حرام، اللواط حرام، الاستمناء حرام، لأنه من وضع الشهوة في إيه؟ في غير الحلال. لأننا قلنا الحلال في الزوجة والمملوكة فقط، ما عدا هذين فإنه حرام. ولهذا قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يفهم من هذا أنهم لو وضعوها في غير أزواجهم وفي غير ما ملكت أيمانهم فإنهم ملومون، لأن الله جل وعلا أمر بحفظ الفروج إلا مع الزوجة وملك اليمين، وإلا في غيرهما تحفظ. وعلى هذا فمن زنى أو لاط أو استمنى فقد وقع في الحرام. وفي بضع أحدكم صدقة، قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ استغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم، أي أخبروني، لو وضعها في حرام وهو في غير الزوجة والمملوكة أكان عليه وزر؟ فكأنهم قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. وهذا قال العلماء من القياس العكسي، من القياس العكسي، وهو إثبات نقيض الحكم لنقيضه، إثبات نقيض الحكم للنقيض. عندنا حلال، عندنا شهوة حلال وشهوة حرام. الشهوة الحرام وزر، الشهوة الحرام ضدها الشهوة الحلال، وحكم الشهوة الحرام الوزر، صح؟ إذا يثبت لنقيض الشهوة الحرام وهو الشهوة الحلال نقيض حكم الشهوة الحرام، فإذا كان هذا وزر فهذا يكون أجر. أرأيتم شيء؟ وهذا من القياس العكسي، والقياس ثابت بأدلة من الكتاب والسنة، ثابت. ولكن أكثر أنواع القياس هو القياس المماثل، قياس النظير لنظيره، المثيل لمثيله، والقياس العكسي قليل، ولعله لا يوجد إلا هذا المثال القياس العكسي. أما القياس المثيل بالمثيل فهو كثير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو وزوجته أبيضان، كأنه وقع في نفسه أن هذا الولد ليس منه وإنما جاءه من طريق أخرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من إبل؟ فقال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها أورق، يعني أسود فيه شيء من البياض؟ قال: نعم. قال: من أين ذلك؟ كيف عندك إبل حمر وعندك إيه؟ واحد من الصغار أورق، من أين جاء هذا؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق، يعني لعل أحد أجداده كان أسود. قال: وهذا لعله نزعه عرق، وهذا لعله نزعه عرق، فيكون أحد الأجداد كان لونه أسود فانجر إليه هذا الابن إلى ذات الجد، لأن النطفة تحمل الصفات الوراثية لآباء سابقين، فربما سبحان الله اكتسب هذا اللون من إيه؟ من جد من الأجداد السابقين. هذا من قياس المثيل بالمثيل. نعم، ما يقول ولا ناخذ حديث العشر؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على محمد.